صلى الله عليكم سماحة الوالد. يقول السائل: إذا أحدث الحاج وهو في الطواف فهل يعيد الطواف أم أنه يكمل من الشوط الذي أحدث فيه؟ لا، إذا أحدث في أثناء الطواف بطل طوافه كله، مثل الصلاة إذا أحدث في آخر ركعة منها بطلت كلها، فيتوضأ ويعيد الطواف من جديد مثل الصلاة تماما. نعم.